أختنا هند حياك الله. تعالى، هو المذكور بس أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ هذه الآيات اللي هي في خطبة الحاجة عند عقد الزواج فقط. الله يبارك في عمرك، لعل الرؤية وضحت هنا إن شاء الله تعالى وبإذن الله تعالى. بالنسبة للعلاقة اللي هي بالموضوع، طبعا التقوى الله سبحانه وتعالى وآيات التقوى، كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يعني يؤكد على هذا المعنى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. حضراتكم بحييكم وبحيي اختنا ام اسماعيل ايضا، ربنا يبارك فيكم. وانا اتمنى زي ما بقول لحضراتكم يبقى في انتر اكشن، تفاعل، ويا رب ما يكونش في لبس بقى هنا، كونفيوجن ان شاء الله تعالى. الله يحفظكم. حضرتك بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، واشعر ان ممكن لو مسلم جديد واهدي اليه الكتاب ربما، يعني على فكرة الفكرة غير واضحة. لكن بالمناسبة على فكرة سبحان الله، احنا يعني يا ريت على فكرة الأستاذة خديجة واتسون، وهي داعية واعتقد انها موجودة في جدة، ربنا يمتعها بالصحة والعافية، ولها ابن اسمه عمر مالفر، لها موقع دعوي جميل جدا اسمه islamuncover.com. تعرفوا حضراتكم انها كانت منصرة وعملت في التنصير في الفلبين، كانت زوجة حاكم ولاية مانيلا اللي هي اسمها أمان الله، 15 سنة انت واخدة الدكتوراه في اللاهوت والإكليروس والكلام ده والكريستيان ثيولوجي، وتظلت تعمل في التنصير يمكن أكثر من 15 سنة، وأسلمت على يد أخت كانت تعمل في المملكة في بلاد الحرمين الشريفين بسبب الحديث النبوي الشريف اللي هو من أحق الناس، لما صحابي كريم كومبانيون سأل النبي صلى الله عليه وسلم، ذا بروفيت بيس بي أبون هيم، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ ها، الأم مذكورة 3 مرات سبحان الله، والأب مرة واحدة، وهذا عدل سبحان الله. الأم بريجننسي الحمل، ديليفري الولادة، بريست فيدنج الرضاعة، في الثلاث أمور، الأمور الثلاثة لا الإنسان يعني لا يشعر بها، فلعله ينسى أول ما يدرك الحياة، لعله يجد والده ينفق عليه يعطيه المصروف، لعله ينصرف اهتمامه كأنه إيه، فثلاثة إلى واحد سبحان الله، أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. فهي كان عندها مسكونسبشن، شبهات كثيرة حول وضع المرأة في الإسلام كما تعلمون وتعلم، فلما اتضح لها الأمور بفضل الله ذهبت إلى مركز، يعني أخذ البداية كانت عن طريق كده، وهي تذكرها يعني في كتبها، ربنا يمتعها بالصحة والعافية، وأتمنى أنكم تتواصلوا معها إن شاء الله. من أيضا من الأخوات اللي هي حضراتكم أود، وربما أكون موجودة الآن في جدة أيضا، عروس البحر الأحمر حفظها الله، الأخت الكريمة أم زكية، يوضى بالام، يا ريت تدخلوا على موقعها وتراسلوها، وليها ثلاثيه جميله جدا، ام زكيه يوضى بالام، موقعها zakiwyah ام زكيه دوت كوم، تدخلوا وتراسلنها، وليها ثلاثيه if I should speak، وكل كتاباتها من اجل الدعوه في الحقيقه، وموظفه روايتها بيست سيلرز، وترجمت الى يعني يمكن اكثر من 10 لغات حتى الان ما شاء الله عليها، وهي اسمها كان اسمها روبي مور، وفي السنه اللي ولدت فيها اسلم والداها، فكانت خير عليهم وسموها بينه، اوكي ربنا يكرمها. يا ريت تتواصلنا وتتواصلوا معها باذن الله تعالى، وتستفيدوا من علمها وما شاء الله عليها. ام زكيه، ام زكيه دوت كوم ده موقعها، واختنا خديجه واتسون كان اسمها ميري واتسون، الموقع islamuncovered.com، ربنا يبارك فيكم.